بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وسلم. نتكلم اليوم إن شاء الله في الحمل الأولي والحمل الشائع أو كما عبر السيد الشهيد رحمة الله عليه اللحاظ التصور الأولي واللحاظ التصديق الثانوي. ومناسبة بحث هذا الموضوع هنا في هذا المورد من الأصول هو أن السيد الشهيد رحمة الله عليه عبر أن الصورة الذهنية للنار تارة تلحظ باللحاظ التصور الأولي فهي عين الخارج، وأخرى تلحظ باللحاظ التصديق الثانوي فهي صورة ذهنية مباينة للخارج. وبسبب هذا التعبير توهم البعض أن للسيد الشهيد رحمة الله عليه مصطلح خاص في الحمل الأولي والحمل الشائع. إذا تحبون أنا أعطيكم هاي الأوراق، أنا كاتب هذه المحاضرة فأنت قولي يكون أفضل لعله، أعطيكم إياها بعدين هاي الأوراق. توهم أن للسيد الصدر رحمة الله عليه مصطلح خاص في الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، وقبل ذلك أيضا توهم في المنطق أيضا في موضعين في بحث الحمل وأنواعه وفي بحث تعدد العنوان والمعنون أيضا توهم أن المصطلح المراد في بحث الحمل وأنواعه يغاير المصطلح المراد في بحث تعدد العنوان والمعنون. بل أكثر من ذلك، البعض ظن أن هنا يوجد توهم من قبل الشيخ المظفر رحمة الله عليه حينما عبر بتعبيرات معينة تظهر أن المراد من مصطلح الحمل الأولي والحمل الشائع هو غير المراد من مصطلح في بحث تعدد العنوان والمعنون، هو غير المراد من المصطلحين في بحث الحمل وأنواعه، أو هو متوهم في عبارته. من هنا اقتضى أن نرجع إلى المنطق لنرى ما هو المراد بالمصطلحين في الموضعين في العنوانين في الموضوعين، ثم نعود إلى عبارة السيد الصدر رحمة الله عليه لنرى هل له مصطلح خاص في الحمل الأولي والحمل الشائع، أم هو يستعمل نفس المصطلح المنطقي غايتها التطبيق مختلف. هناك طبعا ما يدعونا إلى بحث هذه المسألة بهذا الشكل الذي سوف ترون أن هذه العبارة تتكرر من السيد الصدر رحمة الله عليه، تتكرر هنا في ذيل البحث في التفريق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية، تتكرر في بحث المعاني الحرفية، وتتكرر في موضوع عموم جريان الاستصحاب، وتتكرر في البحث الخارج. ومن هنا لا يمكن أن يقال أنها سهو من قلمه الشريف، مع هذا الإصرار ليس سهوا، ولا يمكن أن يقال أن له مصطلحا خاصا أو أنه يريد مصطلحا خاصا، لأنه لو كان يريد ذلك لكان يفترض أن يبين لا سيما في كتاب مدرسي ككتاب الحلقات. من هنا نقول جاء مصطلحا الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي في موضعين من المنطق، الأول في بحث الحمل وأنواعه، والثاني في بحث تعدد العنوان والمعنون. وهناك في البحث الأول في بحث الحمل وأنواعه قالوا إن الحمل قالوا تذكرون الحمل الأولي. ما هو الحمل الأولي؟ هو حمل الشيء على نفسه. وقلنا هناك أن الاتحاد اتحاد مفهومي، والمغايرة بالإجمالي والتفصيل. تتذكرون المثال؟ قلنا الإنسان حيوان ناطق. مفهوم الحيوان الناطق هو نفس مفهوم الإنسان، والمغايرة في التفصيل. الحيوانية الناطقية كمفهوم تفصيل لمفهوم الإنسان. هذا وين بيحمل الحمل الأولي الذاتي. الحمل الثاني الحمل الشائع الصناعي. وقلنا الحمل الشائع الصناعي ما هو؟ حمل الكلي على مصداقه. طبعا هنا بالحمل الأول عندما يكون المفهومان متحدان فمن باب أولى شنو يكون بعد المصداق قاني؟ شنو؟ متحدين. واضح؟ المصداق أيضا متحد. هنا في الحمل الشائع الصناعي حمل الكلي على مصداقه. المفهوم يغاير المفهوم لكن المصداق متحد. مثل ما؟ مثل الإنسان ضاحك. مفهوم الإنسان غير مفهوم الضاحك، لكن الضاحك متحد مصداقا مع شنو؟ مع الإنسان. أو زيد إنسان. مفهوم الإنسانية غير مفهوم زيد، لكن وين الاتحاد؟ اتحاد في المصدر. هذا وين قالوا هذا؟ جابوني. هذا وين قالوا هذا؟ قالوا بالحمل بموضوع في بحث الحمل وأنواع. جيد. إذن في بحث الحمل وأنواعه عرفوا الحمل الأول بأنه حمل الشيء على نفسه، وعرفوا الحمل الشائع الصناعي بأنه حمل الكلي على مصداقه. الاتحاد في الحمل الأول اتحاد مفهومي، والمغايرة في الإجمالي والتفصيل، والاتحاد في الحمل الشائع الصناعي اتحاد مصداق. جيد. أما في موضوع في بحث تعدد العنوان والمعنون ماذا قالوا؟ قالوا إن الموضوع في القضية، سأوضح الآن بالأمثلة، إن الموضوع في القضية تارة يتصور بالتصور المطابق للخارج فهو شنو؟ حمل شائع صناعي. وأخرى يتصور بالتصور باللحاظ الذهني، أي تصور الصورة الذهنية، فهو حمل أولي. وبعبارة تارة نتصور الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج فيشنو؟ حمل شنو؟ شائع. وأخرى نتصور الصورة الذهنية بما هي الصورة الذهنية فهي حمل أولي. وياي. تارة نتصور، جابوني، الموضوع بما هو، يعني الصورة الذهنية، نتصور الصورة الذهنية. أقوى هذا القلم. بما هي مرآة للخارج، شوفوا لي هذا القلم نفس الأخضر اللي كان هنا. شنو؟ فهو حمل شائع. وأخرى نتصور الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية. جاوبوني، فهو شنو؟ فهو حمل أولي. يعني بعبارة، وياي بعبارة، تارة نقول النار، خلينا قبل النار، خلي أوضح الفرق بالتعبير عند السيد الصدر. تارة نتصور الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج فهي شنو؟ فالحمل شنو؟ شايع. هذا وين بها موضوع تعدد العنوان والمعنون. وأخرى نتصور الصورة الذهنية بما هي الصورة الذهنية فهو حمل أول. سيد الصدر شنو عبر؟ شنو عبر سيد الصدر؟ ماذا قال سيد الصدر؟ قال إن نظرنا إلى الصورة الذهنية بالنظرة الأولية فهي عين الخارج. يعني إذا لاحظنا الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج فالحمل شنو؟ أولي. هكذا عبر سيد الشهيد. وإذا نظرنا إلى الصورة الذهنية بنظرة فاحصة ثانوية تصديقية فالحمل شنو؟ شنو قال؟ يعني بما هي صورة ذهنية شنو قال؟ فهو حمل شائع. عكس السيد الصدر المصطلح. واضح؟ واضح عكس المصطلح؟ هنا المعاكسة بين السيد الصدر والسيد والمنطق وين؟ في الموضوع الثاني، في موضوع تعدد العنوان والمعنون. تعدد العنوان والمعنون هكذا قالوا: تارة نتصور الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج، يعني بما هي عين الخارج. شنو عبر المنطق؟ فهو حمل شايع. سيد الصدر شنو عبر؟ فهي حمل أولي. وأخرى نتصور الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، شنو عبر المنطق؟ حمل أولي. وما هذا عبر السيد الشهيد؟ فهو حمل شايع ثنائي. واضح؟ القلم كان هنا أخضر. أكو كان قلم هنا ذاي. جاب قلم. واضح عندكم الآن وين المفارقة؟ جي. إذا عرفنا هذا، فهل للسيد الصدر أولاً هل المصطلح في الموضوع الثاني من المنطق تعدد العنوان والمعنون يختلف عن المصطلح في الموضوع الأول من المنطق بحث الحمل وأنواعه أم لا يختلف؟ وهل يوجد اختلاف بين مراد السيد الصدر رحمة الله عليه من المصطلحين وبين المصطلح المنطقي أو لا؟ لنوضح بالأمثلة. شوف، في الموضوع الأول عبروا قالوا الجزئي هو ما يمتنع صدقه على كثيرين، بين قوسين للاختصار أي جزئي بالحمل الأولي. تذكرون ولا ما تذكرون هذا؟ الجزئي جزئي بالحمل الأول. خلنا نشوف هذا بيا موضوع بالموضوع الأول. خلنا نشوف الضابطة تنطبق لو ما تنطبق. شنو الحمل الأولي؟ حمل الشيء على نفسه، اتحاد مفهومي. الجزئي هو نفس مفهوم هو ما يمتنع صدقه على كثيرين، فالاتحاد مفهومي والضابطة منطبقة. وياي لو وياي جيد. الحمل الشائع صناع ماذا قال؟ قالوا والجزئي، تقولي زين وياي، هو مما لا يمتنع صدقه على كثيرين بالحمل الشائع. يعني مصداق الجزئي كمصداق ينطبق على زيد، ينطبق على باكر، ينطبق على عامر. يعني شنو؟ يعني الجزئي كلي بالحمل الشائع. هذا بيا موضوع جاوبوني بالموضوع، في موضوعي في بحث الحمل وانواعه في المنطق ماذا قلنا؟ الجزء جزئي بالحمل الاولي، مفهوم الجزئي هو نفس مفهوم الجزئي. والحمل الاول شنو معناه؟ حمل الشيء على نفسه، اتحاد مفهومي. وفي الحمل الشائع شنو؟ الجزء كلي بالحمل الشائع. وشنو قصدنا؟ الجزء كلي يعني مفهوم الجزئي ينطبق على زيد وبكر وعمر و و و و أم لا؟ فهو كلي. انتبهين وياي؟ هذا وين؟ هذا بالحمل بالموضوع الأول في موضوع بحثي الحمل وأنواع. جيد، هذا وين بالموضوع الأول. جينا الى الموضوع الثاني. شنو قلنا بالموضوع الثاني اللي بحث تعدد العنوان والمعنون؟ ماذا قلنا؟ قلنا الجزئي كلي، الجزئي بالحمل الشائع جزئي، هذا بالموضوع الثاني تعدد العنوان والمعنون. والجزئي بالحمل الأولي كلي. وماذا قصدنا؟ قصدنا ان مفهوم الجزئي، مفهوم الجزئي بما هو صورة ذهنية، تقول زين الجزئي بما هو مفهوم الجزئي، الجزء زيد الذي إذا نظرنا أنه مرآة للخارج، جزئي ولا مو جزئي؟ منتبهين ولا لا؟ والجزئي بما هو صورة ذهنية كلي ولا مو كلي؟ بالحمل الأولي، بالحمل الأولي كلي، لأنه ينطبق على زيد وبكر وعمر. شوي انتبهوا لي. بالموضوع الأول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، بالموضوع الثاني الجزئي بالحمل الأول كلي، بالموضوع الأول الجزء كلي بالحمل الشائع، بالموضوع الثاني الجزئي بالحمل الشائع جزئي. فهل هذا اختلاف في المصطلح أم ليس اختلافا في المصطلح؟ منتبهين وياي لو ما منتبهين؟ قال البعض أنه اختلاف في المصطلح، بل البعض قال لا، الشيخ المظفر متوهم في ذلك. هذا الحد ثاني، فاهمين وما فاهمين؟ في موضوع بحث الحمل وأنواعه عبرنا الجزئي جزئي بالحمل الأولي. وشنو قصدنا؟ مفهوم الجزئي هو نفس مفهوم الجزئي، لأنه الحمل الأولي شنو معناه؟ حمل الشيء على نفسه. والجزئي كلي بالحمل الشائع. وشنو قصدنا؟ قصدنا مفهوم الجزئي ينطبق على بكر وعمر ومحمد وليش عبرنا بالحمل الشائع؟ لأن الحمل الشائع هو شنو؟ حمل الكلي على مصداقه. هذا وين بالبحث الأول. جينا للبحث الثاني، عبرنا الجزئي بالحمل الشائع جزئي، وماذا قصدنا؟ قصدنا مصداق الجزئي إذا عبرنا عن الجزئي بما هو مرآة الخارج فهو جزئي، والجزئي بالحمل الأول كلي. وقصدنا مفهوم الجزئي شبيه يصدق على كثيرين. هل هو اختلاف في المصطلح؟ أولا قبل لا أروح لسير الصدر، قبل لا أروح لمصطلح سير الصدر، هل هو اختلاف في المصطلح أم ليس اختلافا في المصطلح؟ الجواب الصحيح ليس هنا اختلاف في المصطلح، ولا هو توهم من الشيخ المظفر. وحل الإشكالية إن تعبير الحمل الأولي في الموضوع الأول وتعبير الحمل الشائع في الموضوع الأول، موضوع بحث الحمل وأنواعه، هو وصف للحمل في القضية. الحمل الأولي متأخر عن القضية، متأخر عن الموضوع والمحمول، فهو وصف للحمل في القضية. شوي انتبهوني. والحمل الشائع في الموضوع الأول هو وصف للحمل في القضية، بينما الحمل الأول في الموضوع الثاني في موضوع تعدد العنوان والمعنون هو وصف للموضوع، والحمل الشائع في الموضوع الثاني هو وصف للموضوع وليس وصفا للحمل في القضية. خب وإذا كان وصف للموضوع شنو يعني؟ شنو وإذا كان وصف للموضوع شو أنت بوي؟ هو الحمل، شنو الحمل؟ جابوني ثبوت شيء لشيء. لا، هذا الحمل الأول اتحاد مفهوم، هو ثبوت شيء لشيء. فشنو معنى هنا وصف للموضوع وهنا وصف للموضوع؟ الموضوع ليس ثبوت شيء لشيء، فشنو معنى وصف للموضوع؟ بالدقة، بالدقة، هو وصف لحمل مقدر. الحمل الشائع الذي وصف به الموضوع هو وصف لحمل مقدر. الحمل الأولي الذي هو وصف للموضوع هو وصف لحمل مقدر. ما هو الحمل المقدر؟ الحمل المقدر هو نجعل هذا الجزء الذي هو موضوع محمول في الحمل المقدر، وهذا الجزء الذي هو موضوع الجزء بالحمل الشائع جزئي، نجعل الجزء الذي هي موضوع الذي هو موضوع محمول في الحمل المقدر، ونجعل الجزء بالحمل الأول كلي، نجعل الجزء محمول في الحمل المقدر. ما هو الحمل المقدر؟ نقول الجزء إذا لحظنا به مصداقه الخارجي حملناه على معنى يصح حمله على مصداقه الخارجي، كما لو قلنا زيد الجزئي، هذا بالحمل الشائع شنو؟ جزئي أم ليس بجزئي؟ جاوبوني. جزئي. الحمل المقدر زيد الجزئي. الحمل المقدر زيد الجزئي، شنو عبرنا عن هذا الحمل المقدر؟ جاوبوني. حمل شائع، شنو الحمل الشائع؟ ويا إريكم حمل الكلي على مصداقه، وهنا حملنا الكلي على مصداقه. نجينا الجزء بالحمل الأول كلي، ماذا نقول؟ نقول مفهوم الجزئي، الصورة الذهنية للجزئي، الصورة الذهنية للجزئي بالحمل الأولي. يعني شنو بالحمل الأولي؟ يعني اتحاد مفهومي كلي. فنقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي، الجزئي بالحمل الأولي كلي. يعني يصير الصورة الذهنية للجزئي بالحمل الأولي كلي. فتبين بهذا الحمل المقدر، نجعل الموضوع الذي نقول الجزئي بالحمل الشائع جزئي، نجعل هذا الموضوع محمول في حمل المقدر، هو زيد الجزئي مثلا، نجعل الجزئي التي هي موضوع محمول في حمل مقدر، او نقول الجزئي الصورة الذهنية للجزئي، نجعل الموضوع في الحمل هذا في محمول في الحمل المقدر. واذا كان كذلك الجزئي حملناها على زيد فصارت من حمل الكل على مصداقه، فصار نفس المصطلح والتطبيق مختلف. وإذا قلنا الجزء بالحمل الأول كلي وحملنا الجزء على الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، فصارت من حمل الشيء على نفسه، فصارت هي بمعنى الحمل الأول في الموضوع الأول. والاختلاف وين الاختلاف؟ الاختلاف في التطبيق والاصطلاح بين الموضوع الأول والموضوع الثاني، استعمل الحمل الشائع بمعنى وهو شنو؟ حمل الكلي على مصداقه، واستعمل الحمل الأول بمعنى وهو شنو؟ حمل الشيء على نفسه، الاتحاد مفهومي، وفي حمل الشائع الصناعي الاتحاد مصداقي. اتضح هذا لو ما اتضح؟ جيد. إذا اتضح ذلك نرجع فنقول جيد، السيد الصدر رحمة الله عليه عبرنا بالموضوع الثاني، بالموضوع الثاني شنو عبرنا؟ عبرنا الجزئي بالحمل الشائع جزئي، يعني إذا حملناه على مصداقه الخارجي فهو حمل شائع، وإذا حملناه على الصورة الذهنية فهو حمل ذاتي أولي. والسيد الصدر عكس، قال إذا حملناه على الخارج فهو حمل أولي، وإذا حملناه على الصورة الذهنية فهو حمل شائع صناعي. كيف؟ هل يوجد اختلاف في المصطلح بين السيد الصدر والمناطقة أم لا يوجد ذلك؟ نحتاج إلى توضيح، نحتاج إلى مثال ثاني. خلونا نمثل بالنار، نفس النار التي مثل بها السيد الصدر رحمة الله. في الموضوع الثاني كيف نعبر؟ نقول النار بالحمل الشائع. شنو النار بالحمل الشائع في موضوع تعدد العنوان والمعنون؟ محرقة أم ليست محرقة؟ جابوني بالحمل الشائع. النار نحملها بالحمل الشائع. شنو يعني نحملها؟ نحملها على من؟ على مصداقها الخارجي، يعني محرقة. هذا بها موضوع، موضوع المنطقي تعدد العنوان والمعنون. جيد، النار إذا حملناها على الصورة الذهنية بالحمل الأولي، يعني حمل الشيء على نفسه، شنو صير؟ ليست محرقة. الصورة الذهنية للنار محرقة أم ليست محرقة؟ ليست محرقة. جاوبوني. السيد الصلو شنو عبر؟ قال النار بالحمل الأولي. شنو الحمل الأولي؟ على الصورة الذهنية. جابوني ليست محرقة، مباينة للخارج. والنار بالحمل العفو، بالحمل الشائع. عفو، النار بالحمل الشائع. شنو الحمل الشائع عند السيد الصدر؟ إذا لاحظنا الصورة الذهنية بالحمل الشائع ليست محرقة، والنار بالحمل الأولي محرقة. مش عبر سير صدر؟ أعيد توضيح هذا في الموضوع الثاني كيف هكذا صارت، ثم أرجع لسير صدر. بالموضوع الثاني من المنطق، عندما قلنا النار بالحمل الشائع محرقة، ماذا قصدنا؟ قصدنا أن هذا وصف الحمل الشائع الذي كان بين النار وبين المحرقة في وسط الجملة، وصف لحمل المقدر، تقديره المصداق الخارجي. النار نار، هذه مصداق الخارجي وهي محرقة. فجعلنا كلمة النار محمول في حمل مقدر موضوعه النار الخارجي. وبالنسبة إلى الجملة الثانية، النار بالحمل الأول ليست محرقة، جعلنا النار محمولا في حمل مقدر تقديره شنو؟ الصورة الذهنية للنار ليست محرقة. انتبهين معي؟ جيد. هنا السيد الصدر عكس وقال النار بالحمل الشائع ليست محرقة، والنار بالحمل الأول محرقة. لماذا؟ هذا هو الجوهر. الجوهر أنه قدر حملا مختلفا. أنتم تعرفون بالحمل الشائع بالحمل الأولي ليست وصفا للموضوع. شنو معنى وصف للموضوع؟ الموضوع ليس حملا، لابد أن نصف حملا مقدرا. في الموضوع الثاني من المنطق كان الحمل المقدر ما هو؟ نضع الموضوع محمول في حمل المقدر. السيد الصدر رحمة الله عليه يضع الموضوع في الجملة موضوعا في حمل المقدر، ويقدر محموله. كيف يقدر محموله؟ يقول النار إذا نظرنا إليها، تقول زين، إذا نظرنا إليها بما هي صورة ذهنية فهي ليست محرقة. شو أنت تقول زين؟ هنا النار إذا لوحظت بما هي صورة ذهنية، ما مصار حمل كلي على مصداقه أم ليس حمل كلي على مصداقه؟ صورة النار إذا لاحظناها بما هي مفهوم النار، إذا لاحظناه بما هي صورة ذهنية، الصورة الذهنية مو كلي، أحد مصادقه هي مفهوم النار. واضح الفكرة؟ فصار حملا شائعا، وهو أيضا من حمل الكل على مصداقه بنفس المصطلح. منتبهين ويا لما منتبهين؟ نجي للثانية، النار بالحمل الأولي محرقة، يعني شنو؟ النار الحمل المقدر، النار بما هي حاكية عن الخارج، شنو حاكي عن الخارج؟ شنو النار في الخارج؟ جوهر حار بذاته. النار جوهر حار بذاته. سؤال، مفهوم النار مو نفس الجوهر الحار بذاته؟ واضح الفكرة؟ صار الحمل حمل أولي لو مو حمل أولي؟ شنو الحمل الأولي؟ حمل الشيء على نفسه. فالفرق إذن، أعتذر عني، فالفرق إذن فرق في التطبيق وليس في المصطلح. في الموضوع الأول كان الحمل الأولي شنو معناه؟ حمل الشيء على نفسه. في الموضوع الأول كان الحمل الشيء شنو معناه؟ حمل الكل على مصداقه. في الموضوع الثاني كذلك، وعند السيد الشهيد كذلك، لكن الفارق فارق في التطبيق. واضح؟ واضح لكم؟ جيد. هذا تفصيل بسيط لما مذكور في هذه الأوراق. حاولوا هذه الأوراق تكتبوها أو تستنسخوها، تستفيدون منها كثيرا في تحديد، في توضيح هذه الشبهة وفي توضيح هذا الخلط الذي جعل البعض يعتقد أن الشيخ المظفر متوهم، بل اعتقد أن السيد الصدر ليس متوهما وإنما له مصطلح آخر غير المصطلح المنطقي المستعمل في الموضوع الثاني من المنطق. نطبق العبارة. الشيخ انفرد بهذا التطبيق؟ انفرد بهذا التطبيق. هسه ليش تقول لي؟ بس سؤال سيدنا، نبهتني لسؤال، ليش تقول لي السيد طبق بالعكس؟ لأن الأصوليين شنو يظرون؟ يقولون اكو نظرتين، نظرة أولية ونظرة فاحصة. النظرة الأولية للنار هي عين الخارج، والنظرة الثانوية للنار الفاحصة التصديقية الثانوية ليست عين الخارج. يعني إذا نظرنا إلى النار بما هي صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية لا يخطر في ذهننا إلا الخارج. وضربت لكم مثال أمس، قلت لكم تشوفون في مشهد تمثيلي في حزن رأسا أنتم تبكون، إيش تستحضرون؟ روح ذهنكم للخارج، بس تتأملون شوي تتصورون هذه الصورة الذهنية، تتأملون الصورة الذهنية النظرة الفاحصة، راح تقولون هذا مشهد تمثيلي. واضح الفكرة؟ فالسيد الصدر بدل المصطلح، لأنه هكذا بالنظرة الأولية الصورة الذهنية عين الخارج، بالنظرة الفاحصة الصورة الذهنية هي ليست عين الخارج. طبق الموضوع. طبعا هذا الموضوع قلت لكم اللي يريد يراجع في شروح المنطق في بحث الحمل وأنواعه، وفي بحث تعدد العنواني والمعنون، ويراجع في المرحلة الأولى الفصل 11 من بداية الحكمة، ويراجع في ملحق كتبه السيد علي أكبر الحائري في طبعة علق على قسم من الحلقة الثالثة، وفي شروح بداية الحكمة موجود هذا الموضوع. لكن بهذا التوضيح اللي أنا الآن ذكرته وبهذه الأوراق، لا، ليست بهذه السهولة. مطروح هناك ليس بهذه السهولة. قال خلينا نطبق الموضوع. تعلق الأحكام بالعناوين الذهنية احنا ما طبقناه سابقا، نطبق. قال وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية، شون كان حكمه على نهج القضية الحقيقية؟ مثل ما لو قال أكرم كل فقير، قضية حقيقية، أو على نهج القضية الخارجية مثل ما قال أكرم زيدا. وقلت لكم هذا الموضوع بحث لكي لا يتوهم أن الفارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية كما توهم المازي سيأتي. وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وأخباريا كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد، إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية، ليس كما قال الميرزا. إذا كانت الحكم مجعول على نهج القضية الحقيقية فهو ينصب على الصورة الذهنية، وإذا كان الحكم مجعول على نهج القضية الخارجية فهو ينصب على الموضوعات الخارجية. هذا ليس بصحيح، هكذا يقول السيد الصدر رحمة الله عليه. لا على الموضوع الحقيقي للحكم. شنو لا على الموضوع الحقيقي للحكم؟ ها؟ هو شنو الموضوع الحقيقي للحكم؟ لو نغيرها نخليها على الموضوع الخارجي، لأن الموضوع الحقيقي للحكم تذكرون في الفلسفة شنو عبر؟ ما هو المعلوم بالذات وما هو المعلوم بالعرض؟ المعلوم بالذات ما هو؟ من يقول المعلوم بالذات يا هو؟ الصورة الذهنية المعلوم بالذات، والمعلوم بالعرض الخارجي، تذكرون لما تذكرون؟ فلو نخليها نقول لا على ظرف الموضوع الحقيقي للحكم، والظرف والخارج، وأما نقول لا على الموضوع الخارجي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، طبعا هذا الرأي اللي يقول الحكم مطلقا ينصب على الصورة الذهنية، مو قلنا ثلاث آراء تذكروا لما تذكروا الموضوع وما نسيتوا، قلنا رأي الشيخ الآخر تنصب على الموضوعات الخارجية، رأي الميرزا النائيني يفصل، رأي المشهور أن الحكم سواء كان مجعولا على نهج القضية الحقيقية أو كان على نهج القضية الخارجية، سواء كان تكوينيا أو كان تشريعيا، ينصب على الصور الذهنية، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك شنو وليس ذلك وليس الحاضر في الذهن إلا الصورة الذهنية، فهو ينصب على الصورة الذهنية، وهي هذا رد على إشكال مقدر. إذا قلت كيف ينصب على الخارج مع أنه المطلوب ترتب الآثار، كيف ينصب على الذهن ويوصف الذهن بخصوصيات الخارج؟ المطلوب الصلاة خارجية، النار المحرقة، حينما نقول النار محرقة النار الخارجية المحرقة، كيف تتصف الصور الذهنية بخصوصيات الخارج؟ وهي هذا الجواب، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، يا هي وهي الصورة الذهنية، وهي وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، لكنها عينه عين من؟ لكنها عينه عين من؟ عينه عين الخارج بنظر آخر. يعني شنو؟ بالنظر الأولي هي عين الخارج، وبالنظر الثاني والفاحص هي غير الخارج، هكذا عبر سيد شيخ. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، أنت لا تصور النار بس تصور النار باللحظة الأولي، تصور تصور النار خارجية، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار نفسها، يعني إذا تصورت الصورة تجد الصورة ذهنية للنار. ولما كان ما في الذهن عين الموضوع الخارج بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، شوف تعبير السيد، صح أن يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار، وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج. يا هي الصورة الذهنية اللي تكون عين الخارج، يا هي صورة النظرة الأولية، الحمل الأولي وربط الحكم بها، وإن كانت بنظرة، يا هي وإن كانت هذه الصورة الذهنية بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية، أي بالحمل الشائع، مغايرة أو مغايرة للخارج. صلوا على محمد وآل محمد. ذلك كتب هذا الموضوع.